بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 278 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى في يوم الفتح: نفى أهل الحبلق كل فج مزينة غدوة وبنو خفاف ضربناهم بمكة يوم فتح النبي الخير بالبيض الخفاف صبحناهم بسبع من سليم وألف من بني عثمان وافي نطأوا أكتافهم ضربا وطعنا ورشقا بالمريشة اللطاف. في الحاشية: واحد، أسبغ أتم نائلة كثير العطاء كريمة. اثنان، الخال من أثواب اليمن وهو الرفيع ولعله من الخيلاء قاله السهيدي. هذه اثنان. رقمها: ثلاثة، الكمد الحزن الشديد. أربعة، فتقت اقترفت. خمسة، الحبلق أرض يسكنها قبائل من قيس ومزينة. متابع: ترى بين الصفوف لها حفيفا كما انصاع الفواق من الرصاف فرحنا والجياد تجول فيهم بأرماح مقومة الثقاف فأبنا غانمين بما اشتهينا وآبوا نادمين على الخلاف وأعطينا رسول الله منا موافقنا على حسن التصافي وقد سمعوا مقالتنا فهموا غداة الروع منا بانصراف. وقال ابن هشام وقال عباس بن مرداس السلمي في فتح مكة: منا بمكة يوم فتح وعيد منا بمكة يوم فتح محمد ألف تسيل به البطاح مسوم نصروا الرسول وشاهدوا آياته وشعارهم يوم اللقاء مقدم في منزل ثبتت به أقدامهم ضنك كأن الهام فيه الحنتم جرت سنابكها بنجد قبلها حتى استقام لها الحجاز الأدهم. الله مكنه له وأذله حكم السيوف لنا وجد مزحم عود الرياسة شامخ عرنينه متطلع ثغر المكارم خضرم. وذكر ابن هشام في سبب إسلام عباس بن مرداس أو مرداس أن أباه كان يعبد صنما من حجارة يقال له ضمار، فلما حضرته الوفاة أوصاه به، فبينما هو يوما يخدمه إذ سمع صوتا من جوفه وهو يقول: قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي أودى ضمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فحرق عباس ضمار ثم لحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم. وقد تقدمت هذه القصة بكمالها في باب هواتف الجان مع أمثالها وأشكالها، ولله تعالى الحمد والمنة. بعثه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة. قال ابن إسحاق فحدثني حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعية، ولم يبعثه مقاتلا، ومعه قبائل من العرب وسليم بن منصور ومدلج بن مرة. قبل المتابعة في الحاشية 6 فواق رأس السهم 3 حسب الترتيب في القصيدة 3 دنك كأن الهام فيه الحنتم دنك ضيق حنتم جربة خضراء 4 مزحم كثير الزحام 5 العرنين أول الأنف 7 فوطئ بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة. فلما رآه القوم أخذ السلاح، فقال خالد: ضع السلاح فإن الناس قد أسلموا. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة قال: لما أمر خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسار، وما بعد الأسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع السلاح أبدا. قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: يا جحدم، أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح ووضعت الحرب وآمن الناس، فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه. ووضع القوم سلاحهم لقول خالد. قال ابن إسحاق: فقال حكيم بن حكيم عن أبي جعفر قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد فكتفوا، ثم عرضهم على السيف، فقتل من قتل منهم. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل أنكر عليه أحد؟ فقال: نعم، قد أنكر عليه رجل أبيض 4 فنهمه خالد فسكت عنه، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فاشتدت مراجعتهما. فقال عمر بن الخطاب: أما الأول يا رسول الله فابني عبد الله، وأما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة. قال ابن إسحاق: فحدثني حكيم بن حزام عن أبي جعفر قال: ثم دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: يا علي، أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فودع لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال، حتى أنه ليدي ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبقى شيء من دم ولا مال إلا وداه، بقيت معه بقية من المال. فقال لهم علي حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون. ففعل، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: أصبت وأحسنت. ثم قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه ليرى ما تحت من كبيه، يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد 3 مرات. قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالد أنه قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي. وقال: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام. قال ابن هشام: قال أبو عمرو المديني: لما أتاهم خالد بن الوليد قالوا: صبأنا. وهذه مرسلات ومنقطعات. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني أحسبه قال جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، وخالد يأخذ بهم أسرا وقتلا. في الحاشية 1 الصحيح البخاري بنحوه: في المغازي فتح هو فتح وتابع. قال: ودفع إلى كل رجل منا سيرا حتى أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا. قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة. قال: فقدموا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكروا صنيع خالد، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورفع يديه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 2 مرات. ورواه البخاري والنسائي من حديث عبد الرزاق به نحوه. وقال ابن إسحاق: وقد قال لهم جحدم كما رأى ما يصنع خالد: يا بني جذيمة، ضاع الضرب، قد كنت حذرتكم مما وقعتم فيه. قال ابن إسحاق: وقد كان بين خالد وبني عيد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف فيما بلغني كلام في ذلك. فقال له عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ فقال: إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت، قد قتلت قاتل أبي، ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة حتى كان بينهما شر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. ثم ذكر ابن إسحاق قصة العيد. ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفاكه بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم عم خالد بن الوليد في خروجه، وهو وعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة، ومعه ابنه عبد الرحمن وعفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليمن، ورجوعهم ومعهم مال لرجل من بني جذيمة كان هلك باليمن، فحملوه إلى ورثته، فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام، ولقيهم بأرض بني جذيمة فطلبه منهم قبل أن يصلوا إلى أهل الميت، فأبوا عليه فقاتلهم، فقاتلوه حتى قتل عوف والفاكه، وأخذت أموالهما. وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام وفر منهم عثمان، ومعه ابنه عثمان إلى مكة وعيد، وفر منهم عفان ومعه ابنه عثمان إلى مكة. فهمت قريش بغزو بني جذيمة أو جذيمة حسب هنا الضبط يحتاج إلى تحقيق، فبعث بنو جذيمة يعتذرون إليهم بأنهم لم يكن عن ملأ منهم وودوا لهم القتيلين وأموالهما ووضعوا الحرب بينهم يعني فلهذا قال خالد لعبد الرحمن إنما ثأرت لأبيك يعني حين قتلته بنو جذيمة. فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله والمظنون بكل منهما أنه لم يقصد شيئا من ذلك وإنما يقال هذا في وقت المخاصمة فإنما أراد خالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهله وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيتهم وقتل أكثر الأسرى أيضا مع هذا لم يعزله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل استمر به أميرا وإن كان قد تبرأ منه في صنيعه ذلك وودى ما كان جناه خطأ في دم أو مال ففيه دليل لأحد القولين بين العلماء في أن خطأ الإمام يكون في بيت المال لا في ماله والله تعالى أعلم ولهذا لم يعزله الصديق حين قتل مالك بن نويرة أيام الردة وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه واصطفى امرأته أم تميم فقال له عمر قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الأحكام النسائي اثنان الطبري في تاريخه أتابع فقال له عمر بن الخطاب اعزله فإن في سيفه رهق فقال الصديق لا أغمد سيفا سله الله تعالى على المشركين وقال ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن الزهري عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال كنت يوما في خيل خالد بن الوليد فقال فتى من بني جذيمة وهو في سني وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه يا فتى قلت ما تشاء قال هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هذه النسوة حتى أقضي إليهن حاجة ثم تردني بعد فتصنع ما بدا لكم قال قلت والله لا يسير ما طلبت فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن فقال اسلمي حبيش على نفد العيش أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق ألم يكن أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا مع أثيبي بيود قبل إحدى الصفائق أثيبي بيود قبل أن يشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني عنك بعدك رائقي سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون التوامقي أريد ونستطيع أن نقرأها بالتسكين فتصبح أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا مع أثيبي بود قبل أو بود قبل إحدى الصفائق أثيبي بود قبل أن يشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عيني عنك بعدك رائق سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون التوامق. قالت: وأنت فحييت عشرا وتسعة وترا وثمانية تترا، أو فحييت عشرا وتسعة وترا وثمانية تترا وثمانية تترا. قال: ثم صرفت به فضربت أو فضربت عنقه. قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس ابن أبي سنبلة الإسلامي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها منهم قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده. وروى الحافظ البيهقي من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق أنه سمع رجلا من مزينة يقال له بن عصام عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ سرية قال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. قال: فبعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سرية وأمرنا بذلك، فخرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلا يسوق بضعاء فقلنا له: أسلم. فقال: وما الإسلام؟ فأخبرناه به فإذا هو لا يعرفه. قال: أفريتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون؟ قال: قلنا نقتلك. فقال: هل أنتم منظرية حتى درك الضعائن؟ قال: قلنا نعم ونحن مدركوك. قال: فأدرك الضعائن فقال: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش. فقالت الأخرى: أسلم عشرة وتسعة وترا وثمانية تترا. ثم ذكر الشعر المتقدم إلى قوله: وينأى الأمير بالحبيب المفارق. ثم رجع إلينا فقال: شأنكم؟ قال: فقدمناه فضربنا عنقه. قال: فانحدرت الأخرى من هودتها فجفت عليه حتى ماتت. ثم روى البيهقي من طريق أبي عبد الرحمن النسائي: ثنى محمد بن علي بن حرب المروزي، ثنى علي بن الحسين بن واقد. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الرمى الحبل، اثنان، إدلاج سير الليل الودائق شدة الحر، ثلاثة، يشحط يبعد عنا، أربعة، التوامق أو التوامق الأحبة. وتابع عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث سرية فغنموا وفيهم رجل، فقال لهم: إني لست منهم، إني عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. قال: فإذا امرأة أدماء طويلة، فقال لها: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش. ثم ذكر البيتين بمعناهما. قال: فقالت: نعم فديتك. قال: فقدموه فضربوا عنقه، فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: أما كان فيكم رجل رحيم بعث خالد بن الوليد لهدم العزة؟ قال ابن جرير: وكان هدمها لخمس من بقين من رمضان عام إذ. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة، وكانت بيتا بنخلة يعظمه قريش وكنانة وبضر، وكان سدنتها وحجابتها وحجابها من بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم. فلما سمع حاجبها السلمي بمسير خالد بن الوليد إليها علق سيفه وليا، ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: أي عزة شدي شدة لا شوى لها على خالد، ألق القناع وشمري، يا عزة إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري، قال فلما انتهى خالد إليها هدمها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى الواقدي وغيره أنه لما قدمها خالد لخمس بقين من رمضان فهدمها ورجع، فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما رأيت؟ قال لم أرى شيئا. فأمره بالرجوع، فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول، فعلاها بالسيف وجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال تلك العزة ولا تعبد أبدا. وقال البيهقي أنبأنا محمد بن أبي جعفر أنبأنا أحمد بن علي ثنى أبو كريب عن ابن فضيل عن الوليد وعيد من عند. ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال تلك العزة ولا تعبد أبدا. وقال البيهقي أنبأنا محمد بن أبي جعفر أنبأنا أحمد بن علي ثنى أبو كريب عن ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها وكانت على ثلاث ثمرات فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه السلالة وهم حجابها أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبليه يا عزة عوريه وإلا فموتي برغم. قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها ووجهها، فعممها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. في الحاشية واحدة البيهقي في الدلائل متابع فصل في مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقام بقية شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر. وهذا دليل من قال من العلماء إن المسافر إذا لم يجمع الإقامة فله أن يقصر ويفطر إلى 18 يوما في أحد القولين. وفي القول الآخر كما هو مقرر في موضعه قال البخاري ثنى أبو نعيم ثنى سفيان حا وحدثنا قبيصة ثنى سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال أقمنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عشرة يقصر الصلاة. وقد رواه بقية الجماعة من طرق متعددة عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري عن أنس به نحو. وقال البخاري ثنى عبد الله أنبأنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين. ورواه البخاري أيضا من وجه آخر. زاد البخاري وأبو حسين كلاهما وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عاصم بن سليمان الأحوال عن عكرمة عن ابن عباس به، وفي لفظ لأبي داود 17 يوما. وحدثنا أحمد بن يونس ثنى أحمد بن شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس وقال أقمنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. قال ابن عباس فنحن نقصر ما بقينا بين 19 فإذا زدنا أتممنا وقال أبو داود ثنى إبراهيم بن موسى ثنى بن علي ثنى علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. يقول يا أهل البلد صلوا 4 فإن قوم سفر أو سفروه هذا الضبط في هذا الضبط الله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق متابع. وهكذا رواه الترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان وقال هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقال أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. ثم قال رواه غير واحد عن ابن إسحاق لم يذكر ابن عباس. وقال ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي بن الحسين وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وعمر بن شعيب وغيرهم قالوا أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة 15 ليلة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.